هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة السابعة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، وقفنا البارحة حول الأمر الذي ابتدى منه صلى الله عليه وسلم في إنشاء دولته المباركة دولة الإسلام، التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة بعد ذلك يصيبها البلاء والتعثر حتى تصل إلى قريب آخر الزمن، أنها ترجع الأمة إلى خلافة الراشدة على منهاج النبوة. ونحن الآن ولله الحمد والمنة من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآن نحن يبهجنا ويسعدنا الحمد لله أننا سمعنا وسر قلوبنا أن هذه الدولة المباركة دولة الإسلام، الخلافة التي أعلنت أننا أصبحنا في زمنها، لتعود الأمة مرة أخرى إلى مكانها وتتبوأ المكانة التي يرضاها الله جل جلاله، وهي قيادة العالم إلى الله سبحانه وبحمده، وإعادة حكم الله في أرضه برجال يصنعهم الله تعالى لهذا الدين، رجال ربتهم المصاحف والمساجد، انطلقوا منها إلى الجبهات، انطلقوا منها إلى حمل راية الإسلام، متشرفين بذلك ومتشوفين موعودات الله التي تنتهي بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكرت لكم البارح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عاصمة الإسلام، عاصمة دولة الإسلام، أول ما خطأ عليه الصلاة والسلام خطت قدمه المباركة في المدينة، أول ما اتجه إلى البحث عن مسجد يقيم فيه، إلى مكان يقيم فيه مسجده، فبنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالمهمة العظيمة وإكمال المشوار الذي ابتدأه في مكة. وحظي الأنصار بنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم واستقبال المهاجرة، وأصبحت المدينة ديارهم المباركة. إخوتي في الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرغب الناس ترغيبا مستمرا في حضور المساجد، ورغب عليها ورتب عليها الأجور الكثيرة، مما جعل الجهل بهذه الأحاديث يخسر كثير من الناس أجورا عظيمة حينما يتأخرون عن المساجد ويصلون في أماكن متعددة دون المسجد. ونعلم يقينا أن الصلاة في المساجد هي واجب عيني على كل مسلم سمع الأذان، ولا يجوز للإنسان أن يتعذر بأي عذر، لا من الخلافات الشخصية ولا من غيرها، في الحضور

فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وغيرها من الأحاديث العظيمة التي وردت في الترغيب بحضور الصلاة إلى المسجد. إذن نحن الحمد لله في كل يوم عندنا 5 مرات تكفر بها خطايانا، هذا من دون الصلاة ومن دون الوضوء ومن دون السنن المتعلقة بالصلاة. هذه خطوات يمشيها المسلم، يغلق دكانه، يخرج من بيته، يخرج من مضافته، يحضر إلى المسجد. الخطى محسوبة، خطوة تكتب لك فيها درجة وخطوة تحط عنك سيئة. يعني لو المسلم استشعر ذلك لغبنا هذا الرجل الذي يأتي من بعيد، فأبعدنا عن المسجد، أكثرنا خطى فهو أكثرنا أجرا. ناهيك عن هذه البقاع التي تشهد لك في ذهابك وإيابك. أما جلوسك في المسجد فهو أجر عظيم، سخر الله لك ملائكته تستغفر لك وتدعو لك. فكل أمر من أمور دنياك لا يوازي ويساوي دقائق تجلسها في المسجد. ناهيك أن الصلاة من أقوى أسباب جلب الرزق من جهة، ومن حلول البركة من جهة أخرى. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. البركة إخواني هي التي يجب على المسلم أن يلتمسها، ولا يغره كثرة جمعة الأموال، بل عليه أن يعتني ببركة المال لا بكثرة المال. فكم من إنسان عنده مال قليل بارك الله له فيه، وكم من إنسان عنده مال كثير تسبب له في مشاكل في الدنيا قبل الآخرة. فأسأل الله العظيم أن ينور قلوبنا ويحفظ سرائرنا، وأن ينير بصائرنا، وأن يشرح صدورنا للصلاح، وأن يرزقنا صلاة تنهان عن الفحشاء والمنكر، وأن يحبب إلينا المساجد والجلوس فيها، فهي بيوت التي أحبها ورضيها. نسأل الله أن يتولانا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسأل أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يؤيدهم بتأييده ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم، وأن يدفع بهم ويدافع عنهم، وأن ينصرهم وينتصر بهم وينتصر لهم، وأن يجعل في نصرهم نصرا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأله جلت قدرته أن يرينا بأعدائه عجائب قدرته، فإنه خلقهم وهو على كل شيء قدير، ونواصيهم بيده، فندرأ به في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. نسأل الله العظيم أن يضيق عليهم أنفسهم والأرض بما رحبت، وأن يهب رقابهم وذرياتهم للمسلمين غنائم، وأن يقوي بهم عباده المؤمنين ويغنيهم بهم، إنه على ذلك قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.